نبضة نبضة نبضة. طعم الإيمان ما أحلى، لله تعالى جل علا، يا روعة حب رسول الله. عبادة الحب في الله قد تكون سببا وهي من أسباب النجاة في الآخرة، لأن الصالحين والأفاضل لهم شفاعة يوم القيامة. فالإنسان حتى إذا عجز عن أن يفعل مثل ما يفعل العلماء الربانيون والصالحون، فلا أقل من أن يحبهم لعله ينال بهم، يعني لعله ينال بهم شفاعة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال لا شيء غير أني أعددت لها كثيرة صلاة وسلام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يا روعة حب رسول الله، الله الله الله، وأخوة دين وحياة، وفؤاد يسعى لمولاه، يرجو بحب أو يخشى. يعني عبادة الحب ممكن يعني يصل بها الإنسان إلى مرتبة من يحبه. ولذلك علق فقال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل عملهم. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث أحرف عليهن، فجعل من هؤلاء الثلاثة ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم. فدي ثمرة محبة الصالحين، عسى أن يحشر الإنسان يعني معه.